الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النوع الثالث عشر: الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي غيره. هنا يتكلم عن نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الشاذ. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من علماء الحجاز مصطلحهم في الحديث الشاذ، إذا قالوا هذا الحديث شاذ يقصدون به أنه رواه ثقة مخالفا لرواية الناس، يعني لرواية من هم أوثق منهم. يعني ثقة روى الحديث بكيفية تخالف رواية الناس، يعني رواية من هم أوثق منه، إما لمزيد ضبط أو كثرة عدد. من هم أوثق منه إما بسبب يعني مزيد الضبط أو بسبب كثرة العدد، فهذا الرواية اللي هي المخالفة نسميها الحديث الشاذ. طيب، ورواية الأوثق، رواية الأوثق اللي هم الأزيد ضبطا والأكثر عددا، هذه نسميها المحفوظ، عكس الشاذ المحفوظ. يعني يقولون مثلا رواية الآن واحد ثقة روى الحديث بكيفية، والذين هم أوثق منه رووه بكيفية أخرى، فنقول هنا رواية الثقة الأول نسميها الشاذ، وبعدين يقولون والمحفوظ ما رواه فلان وفلان كذا. فالرواية المحفوظة اللي هي رواية من هم أوثق منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، يعني لهم وجوه في الترجيحات. فالرواية اللي هي الأرجح نسميها الرواية المحفوظة، والرواية المرجوحة نسميها الرواية الشاذة رغم أن راويها ثقة. قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره. هنا يعني طريقة أخرى في تعريف الشاذ، أو مصطلح آخر غير مصطلح الشافعي. فهنا الحافظ الخليلي وهو من حفاظ الحديث وأئمته يقول إن الشاذ، وينسب هذا القول إلى حفاظ الحديث، أنهم قالوا الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، فاعتبروا الشاذ وما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، إما يكون الراوي ثقة أو غير ثقة، ويكون له إسناد واحد لا يشترطون فيه أن يخالفه غيره. لكن كما سيأتينا بعد ذلك، يعني من الذي يعني استقر عليه العمل هو أن الذي له إسناد واحد هذا يسمى الغريب أو يسمى الفرد. الحديث الذي له إسناد واحد هذا يسمى الغريب أو يسمى الفرد، ولا يسمى شاذا. يعني الذي عليه الاصطلاح استقر عليه يعني العمل أن الشاذ هو مثل ما قال الشافعي رحمه الله، أنه يعني رواية الثقة مخالفا من هم أوثق منه، لكن الذي له إسناد واحد استقر الاصطلاح أنه لا يسمى شاذا. لكن الخليلي هنا ينسب إلى حفاظ الحديث أنهم كانوا يستعملون كلمة شاذ بمعنى له إسناد واحد انفرد به ثقة أو غير ثقة. في أي موضع من مواضع، في أي موضع من مواضع الإسناد حصل انفراد راوي برواية هذا الحديث في أي موضع، فيعتبر هذا يعني على القول الذي نقله الخليلي أن هذا يسمى شاذا. لكن كما سيأتي أن هذا يقال له الغريب أو يقال له الفرد. قال: فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. فاللي قالوا أن الشاذ، إذا مشينا على رأي من يقول إن الشاذ هو ما تفرد به ثقة أو غير ثقة، فإذا تفرد ثقة فيكون شاذا، ومع ذلك يقول هنا توقف فيه ولا يحتج به، يعني التفرد هنا يجعلنا ايه نتوقف فيه، هذا اذا كان المتفرد ثقة. طيب واذا كان المتفرد غير ثقة، قال لك يكون متروكا، هنا ايه نرد من فرد به غير ثقة، فهذا ايه نرده ويكون متروكا، نترك العمل به. قال: وقال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. وليس له أصل بمتابع، يعني يتابع ذلك الايه الثقة، يعني ليس له روايات أخرى. فكلمة الحاكم أيضا تشبه ما نقله الخليلي، إنه من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. بس هنا الحاكم جعل يعني الآن عندنا تعريف الشافعي وتعريف الخليلي وتعريف الحاكم. الحاكم يجعل الشاذ هو من فرد به ثقة، الخليلي يقول لك الشاذ هو من فرد به ثقة أو غير ثقة. الشاذ هو من فرد به ثقة أو غير ثقة. الشافعي رحمه الله يقول لك من فرد به ثقة مخالفا من هو إيه أوثق، يعني مش بس انفراد، ولكن انفراد مع مخالفة من هم أوثق، رووا نفس الحديث بكيفية تخالف روايته، لكن الانفراد فقط بدون مخالفة من هم أوثق لا يسمى شذوذا عند الشافعي. واضح؟ نعم. هو كما يعني عرفنا في موضوع مصطلحات الحديث، يعني ليس الخلاف فيها يعني اختلاف راجح ومرجوح، وإنما يعني يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الغرض من معرفة الأقوال أنك إذا وجدت يعني حديثا مثلا يقول فيه الحاكم هذا حديث شاذ تعرف ما المقصود به، إذا وجدت حديثا يقول فيه الشافعي شاذ تعرف ما هو مصطلح كل إمام يعني في استعماله لهذه اللفظة، يعني هذا القصد. لكن من جهة يعني أحيانا يستقر العمل على واحد من هذه الاصطلاحات، يعني بالنسبة للمتأخرين يختارون يعني مصطلحا من هذه الاصطلاحات ويغلب استعمال المتأخرين يعني على هذا على أحد يعني هذه المعاني أو الاستعمالات. فبالنسبة للمتأخرين يعني اصطلحوا على أن الشاذ له مخالفة الثقة من هو أوثق منه، وليس مطلق الايه التفرد. لكن لابد أن نعرف مصطلحات الأئمة المتقدمين، يعني حتى إذا وجدت واحدا منهم يستعمل كلمة شاذ لا تفهمها بالفهم الذي عليه المتأخرون، وإنما تحاكمه إلى مصطلحه هو، يعني هو ماذا يقصد بالشاذ. يعني لما تيجي مثلا تجد مثلا حافظا من حفاظ الحديث المتقدمين يصف حديثا يقول لك شاذ، وبعدين تتبع هذا الحديث فتجده أنه لم يخالف الثقة، لم يخالف من هو أوثق، هو بس مجرد أنه انفرد بالرواية. فما نيجي نقول مثلا أنه أخطأ فلان وليش يقول عنه شاذ وهذا ليس بشاذ، هذا غريب وليس بشاذ والحافظ هذا أخطأ، يعني نقول لك هو ما أخطأ، هو هذا مصطلحه، هو لما يقول شاذ يقصد هذا المعنى. قال: وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح. النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء اللي هو يعني السيد إذا أعتق عبدا، إذا أعتق عبدا صار إيه هذا العبد مولا لهذا السيد، وهذا الولاء يثبت به يعني التناصر بين المعتق والمعتق، والمعتق ينتسب إلى قبيلة المعتق. المعتق يقال إيه يعني من البخاري مثلا يقال محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه، فهو الإمام البخاري رحمه الله فارسي، ولكن يقال الجعفي، وجعف هذه قبيلة من قبائل العرب، فهو ينسب إيه الجعفي. كيف ينسب إلى الجعفي؟ لأنه إيه لأن آباءه اعتقه الناس من جعف، يعني اعتقوا آباءه، إما الاعتاق إما يعني مجانا وإما عن طريق المكاتبة، يعني أن العبد يشتري نفسه من سيده، فيعتبر السيد الذي كاتب عبده هو مولى هذا العبد. إذا العبد اشترى نفسه من سيده على أقساط وكذا وسمح له أن يشتري نفسه منه على أقساط وكذا، يعتبر إيه العبد مولى هم، فينتسب إلى القبيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الولاء لحمة كلحمة النسب، فينتسب إلى قبيلة معتقيه أو مكاتبيه، هو وذريته، يعني العبد الذي اعتقه شخص مثلا قرشي، فيقال فلان ابن فلان القرشي، هو وأولاده من بعد. فهناك لذلك يميزون، يقول مثلا قرشي، يقول لك مثلا من أنفسهم أو صليبة، لأن إذا ممكن قرشي يكون مولاهم وليس من أنفسهم أو صليبة، يعني ليس من نسبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ينتسب به إلى القبائل والعشائر وكذا. وكذلك يثبت به التناصر ويثبت به التوارث أيضا، يعني إذا العبد هذا مات وليس له مال فيرثه مولاه الذي أعتقه، إذا له مال وليس له أولاد ولا يعني من هم أقرب في الميراث وأحق من العصبة، فيرثه المولى وهكذا. يعني فالولاء لا يباع، يعني إذا شخص مثلا له ولاء هو مولى لعبد معين، لا يجوز أنه يبيع هذا الولاء لآخر بحيث تنتقل هذه الحقوق إلى الآخر. القصد يعني أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث فرد، يعني لأنه انفرد بروايته يحيى بن سعيد عن علقمة، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم النخعي، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن عن عمر بن الخطاب، عن النبي عليه الصلاة والسلام. القصد يعني ان هذا الحديث يعني حصل فيه تفرد في اكثر من طبق، يعني في طبقة الصحابة انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب، ولم يسمعه من عمر الا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يسمعه من علقمة الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يسمعه من محمد ابراهيم الا يحيى بن سعيد الانصاري. وعن يحيى بن سعيد سمعه منه خلق كثير، يعني يحيى بن سعيد سمعه منه خلق كثير وانتشر الحديث واشتهر، وحديث انما الاعمال بالنيات، لكن فيه تفرد، وهؤلاء ثقات، والحديث مع ذلك صحيح، ورواه البخاري في صحيحه، وهو حديث صحيح رغم التفرد. حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، قالوا تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتهر الحديث. فهنا الإمام النووي رحمه الله يقول يعني الذين قالوا إن الشاذ ما انفرد به ثقة، وبعضهم قال من انفرد به ثقة ويتوقف فيه، يتوقف فيه يعني ولا يحتج به، فقال هذا الكلام مشكل، لأن الذي انفرد به ثقة طالما لم يخالف فإنه الصواب أنه يحتج به، وأئمة الحديث احتجوا بأحاديث انفرد بها ثقات طالما لم يخالفوا من هم أوثق منهم، فقبلوا منهم هذا التفرد واحتجوا بهذه الأحاديث. قال: في الصحيح التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط، كان شاذا مردودا، كان شاذا مردودا. فالإمام النووي رحمه الله يقول الصواب التفصيل، يعني وأنه يحمل قول من قال من حفاظ الحديث أن الحديث الذي انفرد به ثقة مردود، فقال أنه يحمل هذا الكلام على أنهم قصدوا من انفرد به ثقة مخالفا من هو أحفظ وأضبط وكذا، لكن لو انفرد ولم يخالف من هو أحفظ أو أضبط فهذا يعني نقبله، حتى لو سموه شاذا الشذوذ هنا لا يعارض الصحة عند من يقول أن الشذوذ هو التفرد ولو بدون مخالفة. واضح؟ يعني الآن عندما نسأل هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا وشاذا في نفس الوقت، هنا الجواب نقول والله ماذا تقصد بالشاذ؟ إذا الشاذ على اصطلاح الشافعي ومن وافقه أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق، إذن لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا وشاذا في نفس الوقت، لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا بهذا المعنى. لكن على مصطلح يعني من قال إن الشذوذ هو التفرد بغض النظر عن مخالفة أو غير مخالفة، فيمكن أن يكون الحديث صحيحا وشاذا، لأن حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات بعض المحدثين يقول لك هذا حديث شاذ. لماذا؟ لأنه انفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم، فيسمونه شاذا، لكن ومع ذلك هو صحيح، لأن الذين انفردوا به لم يخالفهم غيرهم وهم ثقات. فإذا كان الشذوذ بهذا المعنى لا يعارض صحة الحديث. قال وإن لم فهنا يقول فالصحيح التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا، وإن لم يخالف الراوي فإن كان عدلا، أو يعني وإن لم يخالف يعني لم يخالفه غيره يعني، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا. يبقى إذن الراوي الذي انفرد برواية حديث ولم يخالف يعني لم يخالفه أحد، فإذا كان هذا المنفرد يعني حافظا عدلا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا. وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا. ونقول لك لو راوي انفرد برواية حديث ولم يكن يعني في الدرجة العليا من الحفظ والضبط، لكنه لم يبعد عن درجة الضابط، فهنا تكون روايته حسنة، اللي هو يعني عدل خف ضبطه، يعني خف ضبطه عن درجة راوي الصحيح فيكون حديثه حسنا. قال وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. وإذا كان هذا المنفرد انفرد بالحديث وهو راوي ضعيف ليس بثقة، بعد عن درجة الضابط يعني كان راويا ضعيفا ليس بثقة وانفرد برواية الحديث، فقال هذا نسميه شاذا ونسميه منكرا ويكون مردودا. قال والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده. إذن هنا يلخص لك الإمام النووي رحمه الله، يقول لك الخلاصة إن الشاذ إما من فرد به ثقة وخالفه يعني من هو أوثق منه فهذا نسميه شاذا، وكذلك أيضا يقول لك من فرد به راو ضعيف ليس عنده من الثقة والحفظ والضبط ما يجبر تفرده فهذا يقول إنه يسمى شاذا أيضا. لكن يعني في الحقيقة إن كما ذكرنا يعني الذي استقر عليه العمل إن انفراد الراوي الضعيف هذا لا يسمى شاذا، لا انفراد الثقة ولا انفراد الضعيف. انفراد الثقة وانفراد الضعيف الذي لا يخالفه غيره، فالذي استقر عليه الاصطلاح يعني عند المتأخرين إن هذا يقال له فرد ويقال له غريب، وإن الفرد أو الغريب هذا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا حسب درجة هذا الراوي المنفرد، لكن لا نقول شاذ إلا إذا كان الراوي ثقة وخالف من هو أوثق منه. واضح؟ قال النوع الرابع عشر المعرفة المنكر. معرفة المنكر، برضو قبل ما نواصل يعني القراءة، التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح أيضا إن المنكر اللي هو مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة، يعني الحديث له روايتان، رواية يرويها راوي ضعيف ورواية يرويها راوي ثقة، والضعيف روى الحديث بكيفية تخالف الكيفية التي روى بها الثقة هذا الحديث. فهنا رواية الضعيف نسميها الحديث المنكر، ورواية الثقة اللي هي المقابلة لها نسميها الحديث المعروف. يبقى إذن الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف، يبقى في حديث معروف وحديث منكر، فيقال رواية فلان منكرة، راوي ضعيف روى الحديث بكيفية تخالف رواية الثقات، فنقول هذه الرواية منكرة، والمعروف ما رواه فلان وفلان، نذكر الرواية المعروفة اللي هي التي يرويها الثقات، والضعيف اللي خالف الثقات روايته نسميها المنكر. يبقى إذن الشاذ والمنكر كلاهما فيه تفرد انفراد، بس الشاذ انفراد ثقة مخالفا من هو أوثق، والمنكر انفراد ضعيف مخالفا ايه الثقة، مخالفا الثقة. واضح؟ الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف. لكن هنا يعني كما سنقرأ أن المصطلحات الأئمة المتقدمين يعني كانوا يعتبرون الشذوذ والنكارة اللي هي بمعنى مطلق الانفراد. يعني كان كثير من حفاظ الحديث المتقدمين أي حديث انفرد به راوي يسمونه شاذا أو يسمونه منكرا، بغض النظر عن كون المنفرد ثقة أو ضعيف أو مخالفا خالفه غيره أو لم يخالفه غيره، فهذا الذي يؤدي إيه إلى التباس أحيانا في هذه الاستعمالات. لكن الذي استقر عليه العمل أن نشوف الانفراد، والله إذا انفرد راو برواية الحديث إذا لم يخالفه غيره ويروي نفس هذا الحديث بكيفية مخالفة، فالحديث الذي انفرد به راو هذا ماذا نسميه على مصطلح المتأخرين؟ يعني نقول هذا حديث فرد أو حديث غريب، غريب أو فرد انفرد به راوي. طيب هل هذا الحديث الغريب أو الفرد هل هو ضعيف أو صحيح أو حسن؟ يمكن أن يكون صحيحا إذا كان المنفرد ثقة، ويمكن يعني في الدرجة العليا من الضبط، ويمكن أن يكون حسنا إذا كان المتفرد هذا يعني في درجة أخف من الضبط لكن لا يبعد عن درجة الضابط، ويمكن أن يكون ضعيفا إذا كان المنفرد هذا راو ضعيف. بس كل هذا نسميه الفرد أو الغريب. وأما إذا كان الراوي انفرد برواية الحديث مخالفا، إذا كان هو ثقة وخالف من هو أوثق فنسميه حديثه شاذا، ورواية الأوثق نسميها المحفوظ. وإذا كان ضعيفا وخالف الثقة فنسمي رواية الضعيف المنكر، ورواية الثقة نسميها الإيه المعروف. نعم هو زي ما هيأتينا موضوع زيادة الثقة، يعني اللي هي مثلا احنا نقول يعني مخالفا من هو أوثق بحيث يعني لا يمكن التوفيق بين الروايتين، فيأتينا في موضوع زيادة الثقة انما احيانا مثلا ثقة روى لفظة في الحديث او روى جملة في الحديث لم يروها من هو أوثق، بس روايته لا تعارض روايتهم، يعني لا يلزم من قبول روايته رد روايتهم. هذا يأتينا بعد قليل، يعني نوع يسمى زيادة الثقة لا يعتبر مخالفة. لكن مخالفة انه هو يعني اما نقبل روايته او روايتهم، يعني زي مثلا يجي لك راوي يقول قال صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة، والراوي الثاني يقول قال صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، يبقى هنا واحد اصاب والثاني اخطأ، مش ممكن يكون هو الحديث بهاتين الكيفيتين في نفس الوقت. فإذا استطعنا الترجيح وشفنا واحد ثقة والآخر ضعيف، يبقى الضعيف منكر ورواية الثقة معروف. إذا هذا ثقة وهذا ثقة وروي الحديث بكيفية متعارضة، يبقى إذن رواية شاذة ورواية محفوظة. يعني زي مثلا يعني عندما يروي ابن عباس رضي الله عنهما مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبعدين تأتينا روايات أخرى عن ميمونة نفسها رضي الله عنها وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهو محل يعني وليس محرما، فهنا إما تقبل هذه الرواية يعني يرويها ثقات والسند متصل والرواية ثقات رواتها ثقات، ومع ذلك تعارض رواية من هم يعني أوثق. هنا أوثق لأنه عندك من الترجيحات، لذلك يقول أوثق إما لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. فهنا مثلا ليست الموازنة بين مثلا رواية ميمونة رضي الله عنها ورواية ابن عباس رضي الله عنه، ليست الموازنة بينهما بكثرة عدد أو زيادة حفظ، وإنما بسبب أن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة وهي أعلم بشأن زواجها من ابن عباس، فهذا من وجوه الترجيحات فروايتها أرجح. مثلا. وأبو رافع قال كنت السفير بينهما، كان هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فإذا رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال هذه إيه؟ هي المحفوظة. ورواية ابن عباس رضي الله عنهما وهي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قال كذا شاذ. صحيح السند صحيح ورواة ثقات، لكن معارضة لرواية أرجح وكذا. فأحيانا المعارضة لا يمكن فيها التوفيق، هذا يكون إيه؟ نرجح ويكون يعني إما شاذ ومحفوظ أو معروف ومنكر. مرات يحصل تعارض ولا نستطيع الترجيح، يعني الاثنين في قوة واحدة بحيث ليس عندنا مرجح نرجح لا هذا ولا هذا، هذا يسمونه المضطرب. المضطرب نرد الاثنين، يعني لما يحصل تعارض حديث روية بكيفيات لا يمكن التوفيق بينها، وفي نفس الوقت لا يمكن الترجيح ان احدى الروايتين يعني كفتها ارجح من كفة الرواية الاخرى، يبقى نرد الجميع ونقول حديث مضطرب فيه اضطراب، اضطرب فيه رواته، ونرد الروايات كلها. لكن إذا استطعنا أن نرجح كفة على كفة نأخذ بالكفة الراجحة، ونشوف الكفة المرجوحة إذا كان راويها ضعيفا تكون منكر، إذا كان راويها ثقة نقول إيه شاذ. واضح؟ لكن مرات يكون يعني اختلاف في الرواية لكن يمكن التوفيق بين الروايات، ليس اختلاف يعني تعرض زي ما سيأتينا إن شاء الله. بس احنا أسئلة مرات خلينا نتخطى نستعجل يعني أشياء قبل وقتها، يعني هو يأتينا في زيادة الثقة. يعني مثلا لما راوي يقول قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، راوي ثقة يقول هذا، وراوي ثقة آخر يقول قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني وجعلت تربة الأرض طهورا. هذه الرواية لا تعارض الأولى، ممكن نقبلها ونقول زيادة ثقة، يعني أنه ثقة وزاد هذه اللفظة في الحديث، وهي يعني لا تعارض رواية الباقين وكذا، يمكن أن نقبلها ونسميها زيادة ثقة وهكذا. احنا طبعا مر بنا ان في نوع من انواع التعارض بين الروايات اللي هي تعارض الايه الرفع والوقف، راوي رواه موقوفا وراوي رواه مرفوعا. فكما ذكرنا المحققون يعتبرون هذا ايضا من انواع الايه التعارض، اذا رجحنا كفة على الاخرى، يعني مرات رواة الموقوف احفظ واضبط واكثر عددا، يبقى ايه يبقى الصواب في هذا الحديث انه او المحفوظ في هذا الحديث انه مثلا موقوف، ويبقى الراوي الذي انفرد ورواه مرفوعا نقول شذ فلان ورواه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون روايته شذ. لو اللي انفرد هذا ضعيف هو اللي رواه مرفوعا نقول روايته ايه منكرة مثلا وهكذا. نعم نعم. يعني أخونا يقول مثلا كيف مثلا وجد حديث شاذ وموجود في صحيح مسلم أو يوجد في الصحيح البخاري أحيانا ما يوصف يعني توصف الرواية فيه بأنها فيها شذوذ أو كذا. هنا يقال يعني أن المقصود هنا صحة السند، يعني أنه صح الإسناد إليه، يعني هو أثبت لك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الكلام، فهو يعني برئت عهدته انه ايه يعني ساق السند الى ابن عباس والسند اليه صحيح انه قال هذا. اما كون ابن عباس رضي الله عنه ما اصاب او اخطا او كذا فهو احالك يعني على ايه يعني على شروح الحديث والتوفيق بين الاحاديث وكذا، لكن هو لما اخرج الحديث يعني ضمن لك ان ابن عباس قال هذا الكلام يعني رضي الله عنه. طيب قال النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ البرديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راوي، الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راوي، وكذا أطلقه كثيرون. يبقى إذن جعلوا هنا الايه جعلوا المنكر هو أيضا مطلق التفرد، ان ايه راوي انفرد برواية متن ولا يعرف هذا المتن عن غير هذا الراوي. يبقى بناء على هذا التعريف الذي قاله الحافظ البرديجي معناه ان حديث مثلا انما الاعمال بالنيات، بناء على هذا على تعريف البرديجي ممكن تسميه منكرا، ان هذا المتن لا يعرف عن غير هذا الراوي اللي هو عمر رضي الله عنه، ولا يعرف عن عمر رواية عمر لا تعرف الا عن علقمة وهكذا الى اخره. فاذا اذا وجدت مثلا يعني حافظا من المتقدمين يصف مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات بأنه منكر أو بأنه شاذ، فهنا لا نقول إنه يعني أخطأ في هذا وكيف يقول منكر وكيف يقول، لا تكون عارف يعني أنه إيه، أن تحاكمه إلى مصطلحه، يعني هو يقصد بالمنكر أنه تفرد به الراوي، لا يقصد كأنه يقول غريب أو فرد، فهذه طريقة. قال وكذا أطلقه كثيرون، إنهم قالوا المنكر اللي هو مطلق التفرد، يعني أصبح المنكر والشاذ شيئا واحد. قال والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، ولهذا يعني كثير من الأئمة عندهم الشاذ والمنكر بمعنى واحد وهو مطلق التفرد، لكن الذي استقر عليه العمل هو إيه ما شرحناه. يعني قال النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. يقول هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث، هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندك إيه؟ يضرب لك مثالا، يقول لك انظر إلى هذا السند، وسيشرح من خلاله معنى الاعتبار ومعنى المتابعات ومعنى الشواهد. طبعا هي كلمة الاعتبار يعني بصفة عامة اللي هي ايه معناها النظر في طرق الحديث من اجل ايه تقوية بعضها ببعض، يعني النظر في طرق الحديث عندما يعني يتوهم انفراد راوي بالحديث، فتنظر في ايه في طرق الحديث اللي هي الطرق اللي هي الاسانيد، يعني تنظر في اسانيد الحديث الاخرى لتبحث عمن يتابعه أو يشهد له، يعني متابعات والشواهد اللي هي الروايات الأخرى لنفس الحديث. فالمتابعات والشواهد بمعناها العام يعني اللي هي روايات أخرى لنفس الحديث، والاعتبار هو البحث في روايات الحديث حتى تعثر على متابعات وشواهد، يعني على طرق أخرى للحديث الذي يظن أنه انفرد به راوي. ضرب لك مثالا سيوضح ويشرح من خلاله. يقول يروي حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، هل هناك ثقة غير أيوب رواه عن ابن سيرين. احنا قلنا ايه، حماد لم يتابع على الحديث، يعني حماد روى عن أيوب ولم يروي غير حماد عن أيوب، بس أيوب يروي عن ابن سيرين، هل هناك غير أيوب روى الحديث عن ابن سيرين أم لا؟ فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، إذا لم تجد إيه أحدا روى نفس هذا الحديث يعني عن ابن سيرين غير أيوب، إذا ننتقل إلى الدرجة التالية وانظر هل روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه تابعي آخر غير محمد بن سيرين. قال وإلا فصحابي غير أبي هريرة، يعني إذا لم تجد تابعيا غير محمد بن سيرين يروي هذا الحديث عن أبي هريرة، انتقل إلى الدرجة التالية وابحث عن صحابي آخر غير أبي هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، إذا وجدت طريقا سواء تلتقي في الشيخ المباشر أو في شيخ شيخه أو في التابعي أو في الصحابي، أو حتى تلتقي يعني من طريق صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أن هذا الحديث له أصل، يعني لم ينفرد به الراوي وإنما إيه رواه أكثر من واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعطي ثقة في هذه الإيه الرواية. قال فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا. قال: والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. هنا يقول لك المتابعة نوعان، في متابعة تامة ومتابعة قاصرة، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالمتابعة التامة إن الآن عندنا الراوي الأول، الراوي الآن يعني انفرد بالحديث اللي هو إيه، حماد يروي عن أيوب. فإذا وجدت راويا آخر غير حماد يروي نفس هذا الحديث عن أيوب، تقول إذن إيه، فلان تابع حمادا، نقول تابعه فلان. ما نوع هذه المتابعة؟ متابعة تامة. يبقى الراوي الذي نعتبر له اللي هو بنبحث له عن إيه، عمن يقويه وعمن يعني يؤيد روايته. فإذا وجدت راويا آخر يروي نفس الحديث عن شيخه مباشرة، يعني الآن إيه، نبحث لحماد عن متابع. فإذا وجدت راويا آخر يروي نفس الحديث عن شيخ حماد اللي هو أيوب، إذن هذه تسمى متابعة تامة. نعم، يعني الآن عندنا حماد، ماشي، عندنا حماد يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا السند الآن فيه إيه، 4. فالآن قال لك قائل إيه، حماد انفرد برواية هذا الحديث لم يروه غيره، والتفرد هذا يعني ناس يسمونه شذوذا، ناس يسمونه نكارة، ويعني ويعتبر إيه، يعني يحتاج إلى تقوية. هو طبعا احنا مر بنا ان تفرد الثقة خلاص، يعني الذي لم يخالف مقبول، بس لكن ايه، حتى نقوي الحديث اكثر نبحث عمن ايه يؤيده في رواية هذا الحديث. فاذا وجدت شخصا غير حماد يروي نفس هذا الحديث ايضا عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نسميها متابعة تامة. غير منفرد هذه تسمى المتابعة التامة. يعني الآن إيه، وجدنا شخصا يروي نفس الحديث عن شيخ حماد بنفس السند، هذه متابعة تامة. المتابعة القاصرة أنك إيه، تجد مثلا فلان عن فلان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه التقى مع سند حماد. السند عندنا السند الذي نبحث له عن متابع، إذا وجدت من يلتقي في شيخ الشيخ مباشرة، يعني عندك حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، إذا وجدت شخصا يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذه متابعة تامة لحماد، تابعوه متابعة تامة، يعني شاركوا واحد في نفس طبقته روى عن شيخه مباشرة نفس هذا الحديث، فنقول حماد هنا توبع متابعة تامة. لكن مرات لا تجد من يتابع حمادا متابعة تامة مثلا في هذا الحديث، ولكن وجدنا إسنادا آخر مثلا إيه، يعني قالوا مثلا سند آخر يمر بالحسن بن دينار عن ابن سيرين مثلا إيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يلتقي مع حماد في شيخه اللي هو أيوب، ولكن سند آخر التقى مع إسناد حماد في شيخ شيخه اللي هو محمد بن سيرين، هذه تسمى متابعة قاصرة. فهنا يقول والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة، فكل هذا يسمى متابعة، لكن تسمى متابعة قاصرة. إذا لم نجد راويا يشترك مع حماد في شيخه أيوب، وإنما التقى معه في شيخ شيخه اللي هو ابن سيرين، أو شيخ شيخ شيخه اللي هو أبو هريرة، أو التقى معه عند النبي صلى الله عليه وسلم ومشى من سكة أخرى لغاية ما من طريق صحابي آخر والتقى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا إيه هذه تسمى متابعات إيه قاصرة. قال فكل هذا يسمى متابعة وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها. يعني المتابعات القاصرة بعضها أقصر من بعض، كلما كان اللقاء في شيخ أبعد كلما وصفت المتابعة بأنها أقصر. قال وتسمى المتابعة شاهدا، يعني بعض المحدثين يسمي المتابعة شاهدا. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة. يعني هنا التعريف الذي ذكره هنا للشاهد والمتابعة، يقول لك الشاهد هو أن يروى حديث بالمعنى، يعني وجدنا رواية أخرى لكن بلفظ آخر، يعني نفس معنى الحديث لكن لا بلفظه. فإذا كانت الرواية الأخرى بمعناه لا بلفظه قال سميت شاهدا، يبقى الشاهد هو ما كان بالمعنى. وأما المتابعة فقالت المتابعة اللي هي تكون باللفظ. والمتابعة تسمى شاهدا والشاهد لا يسمى متابعة، يعني بمعنى المتابعة تسمى شاهدا لكن الشاهد لا يسمى متابعة. يعني نستطيع أن نقول أنه على كلام الإمام النووي رحمه الله أن الشاهد أعم من المتابعة. الشاهد إما باللفظ وإما بالمعنى، إما باللفظ وإما بالمعنى. والمتابعة هي التي تكون باللفظ، المتابعة هي التي تكون باللفظ، يعني نفس الحديث بلفظه فهي متابعة. واضح؟ فكأن المتابعة هي نوع من الشواهد. الشواهد إما أن تكون باللفظ وإما أن تكون بالمعنى. فإذا كانت باللفظ سميت متابعة، فإذا اللي باللفظ يسمى متابعة وتسمى شاهدا لأنها نوع من الشواهد. وأما إذا وجدنا رواية أخرى للحديث لكن بالمعنى وليس بنفس اللفظ فهذا يسمى شاهدا ولا يسمى متابعة. نعم. هو التعريف هنا ان هو العبرة باللفظ او بالمعنى، ما كان يعني نفس المتن روية بمعنى اخر مع اختلاف في الالفاظ فهذا يسمى يعني شاهدا ولا نسميه متابعة. فلا يسمى متابعة الا اذا كان بنفس اللفظ. طيب نذكر بعض الأمثلة. يعني نعم، هنا الإمام السيوطي رحمه الله يقول إن قيل إن إن الشاهد قسيم للمتابعة وليس قسما منها. يعني في ناس جعلوا الشاهد ما كان بالمعنى والمتابعة ما كان باللفظ، بحيث ان الشاهد اصبح قسيما للمتابعة. لكن الذي ذكره النووي انه ان الشاهد اعم، المتابعة قسم من الشواهد، ان الشاهد اعم اما باللفظ واما بالمعنى، وان المتابعة هي ما كان باللفظ لا بالمعنى. طيب، وقال الحافظ ابن حجر قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل. الحافظ ابن حجر قال أن يتساهلون أحيانا، ربما سموا الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل. طيب هنا مثال يعني يوضح لنا موضوع المتابعة التامة والقاصرة. هنا يقول أن الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، سند الآن الشافعي، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. السند فيه أربعة الآن، الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى هذا نص الحديث، الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، ماشي، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه. قال: في ناس ظنوا أن الشافعي انفرد برواية هذا الحديث عن مالك فعدوه في غرائبه، حديث الغريب اللي هو من فرد به راو، فقالوا هذا من غرائب الشافعي، يعني انفرد الشافعي برواية هذا الحديث عن مالك. قال: لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، مش فأكملوا العدة 30 ولكن فاقدروا له. ورواية فاقدروا له لها تفسيرات متعددة، ناس فسروها بمعنى إكمال العدة، وناس فسروها بالحساب الفلكي، وناس فسروها بصيام يوم الشك، الإمام أحمد بن حنبل وكذا يفسرها رحمه الله أن اليوم الذي يعني فاقدروا له أن يوم الشك يصام، وناس فسروها بالحساب الفلكي، وناس فسروها بإكمال العدة. فهنا قالوا ان الشافعي انفرد بلفظ فاكملوا العدة 30، وبقية اصحاب مالك رووا هذا الحديث عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فان غم عليكم فاقدروا له. والشافعي قالوا هو الوحيد اللي انفرد عنهم وقال فاكملوا العدة 30. فالان نحتاج الى الاعتبار، يعني ناس ادعوا هذه الدعوة ان الشافعي انفرد به، فهنا وجدت حاجة الى الاعتبار، ننظر هل فعلا الشافعي انفرد او لم ينفرد، لانه لو انفرد ورويته معارضة لرواية الباقين ممكن قد يكون هذا شذوذا، قد يكون. فقال: لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا واحد تلميذ اخر من تلاميذ مالك، كذلك اخرجه البخاري عنه عن مالك. فوجدنا في صحيح البخاري، الامام البخاري يروي عن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفس اللفظ الذي رواه به الشافعي فاكملوا العدة 30. يبقى اذا هذه متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة، لان اللي احنا بندور له على متابع وناس اتهموه بانه انفرد اللي هو الشافعي، ناس قالوا انفرد الشافعي عن مالك بهذه الرواية وبقية اصحاب مالك يرونه بطريقة اخرى، فقالوا لا، الان وجدنا غير الشافعي في عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بنفس السند، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبنفس اللفظ اللي رواه الشافعي. اذا زالت تهمة يعني انفراد الشافعي بهذا اللفظ، قالوا لا لم ينفرد به، وجدنا متابعا له متابعة تامة. قال: ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة. في صحيح ابن خزيمة وجدنا متابعة قاصرة، ما هي؟ قال: من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فأكملوا العدة 30. يبقى دي هذا إسناد آخر يلتقي عند الصحابي، يعني ماشي من سكة أخرى من طريق آخر بس التقي عند الصحابي، فهذه متابعة قاصرة. قال: وبرضو وجدنا متابعة قاصرة أخرى في صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ فاقدروا 30. فاقدروا 30، فهذه متابعة أخرى قاصرة، لأن السند مختلف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، فهذا إسناد آخر برضو يلتقي في الصحابي، لأن التابعي اللي في رواية الشافعي اللي هو عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هنا سند آخر يصل إلى نافع عن ابن عمر، فهذه تعتبر متابعة قاصرة. ووجدوا مثلا شواهد، يعني منها مثلا رواية البخاري، البخاري روى هذا الحديث أيضا عن محمد بن زياد بسنده عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: وذلك شاهد بالمعنى، فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهكذا. فإذا يعني هذا معنى المتابعة والشواهد. فالاعتبار اللي هو البحث عن متابعات وشواهد للحديث، الاعتبار اللي هو البحث عن طرق أخرى، ومتى تدعو الحاجة إلى الاعتبار؟ عندما يعني يتوهم انفراد راوي بالحديث أو بلفظ من ألفاظ الحديث، أو يعني أو بشيء في السند أو كذا، فيتوهم انفراد راوي، فنحتاج إلى الاعتبار اللي هو جمع الطرق وبحث عن متابعات وشواهد. المتابعات والشواهد بصفة عامة، يعني زي ما قال الحافظ ابن حجر: قد يسمى المتابعة شاهدا والشاهد متابعة والأمر سهل. يعني متابعات الشواهد بصفة عامة اللي هي الطرق الأخرى للحديث، بس يعني اللي ذكر النووي أن الشاهد اللي هو ما يكون بال يعني بالمعنى يغلب تسميته شاهدا، وإذا كان باللفظ يغلب تسميته متابعة. نعم. معلش ما سمعت السؤال. يبحثون عن المتابعات والشواهد. نعم طبعا إلى الوقت الحاضر، يعني من أراد أن يحكم على الحديث، يعني من علماء الحديث المعاصرين، يحتاجون إلى البحث عن هذه المتابعات والشواهد، يعني عندما يتوهم انفراد راوي، وللتأكد يعني أن الراوي لم يشذ بهذه الرواية، وتأكد من خلوه من العلل، نحتاج إلى جمع المتابعات والشواهد والمقارنة بينها، حتى يتوصل الذي يحكم على الحديث يتوصل إلى الحكم الصحيح عليه. يعني هذا تقسيم آخر، يعني هو الاعتبار كما ذكرنا، يعني الاعتبار كما ذكرنا هو البحث عن طرق، يعني عن طرق وألفاظ أخرى للحديث. والمتابعات يعني قال لك المتابعة حتى لو عن صحابي آخر تسمى متابعة، على التعريف المختار يعني عند النووي، إنه حتى لو عن صحابي آخر، يعني نفس حديث، لو مثلا الرواية اللي معنا عن ابن عمر، لو وجدنا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه تعتبر متابعة، بس تكون قاصرة حتى لو عن صحابي آخر. نسميها متابعة إذا كانت بنفس اللفظ، ونسميها شاهدا إذا كان بلفظ آخر. يعني والأمر سهل، يعني كما ذكر مسألة تسمية المتابعة شاهد ولا الشاهد متابعة، يعني الأمر فيها يعني يسير، يعني المقصود سواء شاهد ولا متابعة أنه طريق آخر للحديث، يعني إسناد آخر له. قال: وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد، كان مشعرا بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. يقول إذا وجدت علماء الحديث يقولون تفرد به أبو هريرة أو تفرد به ابن سيرين أو تفرد به أيوب، معناه أن هذا الحديث شاذ. طبعا ده لو أخذنا بأن الشذوذ هو مطلق التفرد، يعني إذا أخذنا بأن الشذوذ هو مطلق التفرد، فإذا قالوا يعني ليس له تفرد به فلان، فمعناه ليس له متابعات ولا شواهد، فيكون شاذا، شاذا بمعنى أنه فيه تفرد. يعني ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف. يعني يقول الآن مثلا من هو الراوي الذي يعتبر به، الذي يعتبر به، فقال أحيانا بعض الرواة لا يحتج به إذا انفرد، لكن يعتبر به، يعني يصلح لتقوية أحاديث غيره، لكن لا يصلح الاحتجاج به إذا انفرد. فهناك يعني بعض الرواة يعني فيهم ضعف يسير بحيث لا يقبل تفردهم، لما ينفرد هو برواية حديث لا نقبله لأنه فيه ضعف وإن كان يسيرا، لكن يعني يقول لك فلان صالح، يعني صالح للاعتبار بحديثه، يعني مرات يكون صالحا بمعنى صالحا للاعتبار بحديثه، إن هو صحيح هو فيه ضعف يسير بحيث لا يقبل تفرده، لكن عندما نجد رواية أخرى نبحث لها عن متابعة أو شاهد ممكن نأخذ رواية هذا الراوي اللي هو يعني صالح للاعتبار، نعضد به بها رواية أخرى قائمة، لكن لما ينفرد هو برواية لا نقبلها. قال ولا يصلح لذلك كل ضعيف، لكن هناك يعني مرتبة أدنى من الضعف أنه لا يصلح حتى للاعتبار بروايته، يعني روايته كعدمها، يعني هناك درجة من الضعف أنه هو حتى يعني لو روى نفس الحديث لا يقويه، يعني لما مثلا الحديث الذي مثلا هنا قالوا انفرد به حماد عن أيوب، لو وجدنا راويا ضعيفا شديد الضعف وجاء روى نفس الحديث عن أيوب لا يستفاد من روايته في شيء، يقول لك يعني هذا الراوي أصلا لا يصلح للاعتبار، ما يلتفت لروايته ولا تصلح للاعتبار. فهناك يعني درجة من الضعف هي ضعف يسير بحيث لا يقبل تفرده ولكن يصلح للاعتبار ويعني يعضد حديث غيره ونستفيد من روايته، يعني نجمع هذه الروايات الضعيفة لأنها تعضد الحديث الأخرى التي يرويها غيره. لكن هناك درجة من الضعف أدنى من هذا أن نراويها حتى لا يصلح لأن يعتبر بحديثه وروايته كعدمها يعني. نعم وهذا أيضا سيأتي في ألفاظ الجرح والتعديل، يأتي مزيد توضيح لهذا. 15 تقصد؟ نعم. ماله؟ ستاش احنا لسه ما قرأناش 16 اللي هو زيادات الثقات، احنا لسه ما قرأناش 16. حاضر ممكن حاضر خطوة خطوة حاضر نقرأ الآن زيادة الثقات. قال النوع 16 معرفة زيادات الثقات وحكمها. قال وهو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، قبولها مطلقا، وقيل لا تقبل مطلقا، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. يبقى هنا الإمام النووي رحمه الله ذكر في زيادة الثقات ثلاثة مذاهب. المذهب الأول عزاه إلى جمهور الفقهاء والمحدثين أن زيادة الثقة تقبل مطلقا، وهنا يعني زيادة الثقة اللي هي التي تقبل مطلقا عندما جمهور الفقهاء والمحدثين كما نسب الإمام النووي هي تلك التي لا تعارض رواية الباقين، يعني ثقة روى الحديث بكيفية فيها زيادة لفظة زيادة جملة لا تعارض رواية الباقين، فقال هذه الزيادة يعني نسب إلى الجمهور أنهم يقبلونها مطلقا. ثم ذكر قولا آخر أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا، زيادة الثقة لا تقبل مطلقا، أن هذا يعتبر لماذا يعتبرونها من الشذوذ، يعني يقول لك ليش انفرد بالرواية حتى لو كانت لا تخالف الباقين، كون انفرد بهذه الزيادة، طب ما هم كانوا حريصين على روايتها لو كانت ثابتة، فكون هو انفرد وزاد زيادة لم يزدها غيره فيعتبرون هذا نوعا من من الشذوذ والنكارة ويعني ولا يقبلونها. وهناك قول ثالث قالوا في فرق بين زيادة ثقة أن يزيد على نفسه أو أن يزيد على غيره، فيقول لك مرات ثقة روى الحديث مرتين، مرة رواه ناقصا ومرة رواه بزيادة، فقال لك إذن الحد اللي هو المضمون اللي هو الرواية اللي فيها النقص، هذا الحد المضمون، الرواية اللي فيها زيادة دي قد تكون وهما منه، قد تكون وهما منه، إذا نفس الراوي روى الحديث مرة ناقصا ومرة زائدا نرد الزيادة، لكن إذا زاد على غيره، يعني عندنا رواية زيد مثلا فيها زيادة ورواية عمرو فيها نقص، فهنا يعني نقبل زيادة الثقة إذا زاد على غيره، لكن إذا زاد على نفسه لا نقبلها إذا كان هو نفسه مرة رواه ناقصا ومرة زائد. فدي ثلاثة هذه ثلاثة أقوال. قال: وقسمه الشيخ أقساما، الشيخ اللي هو ابن الصلاح، الشيخ اللي هو ابن الصلاح رحمه الله، قال: وقسمه الشيخ أقساما، لأن كتاب التقريب الذي معنا هو اختصار لكتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، فعندما يقول قال الشيخ اللي هو ابن الصلاح، قال: وقسمه الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات فترد. قال لك زيادة تخالف الثقات فترد، هي دي تعتبر من باب الشذوذ اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، فهذه تكون مردودة فترد كما سبق. الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث، كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، مش كده؟ قال: كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. قال الخطيب: باتفاق العلماء. قال الخطيب: باتفاق العلماء. فيقول لك ان الزيادة التي لا مخالفة فيها، يعني ثقة روى زيادة في الحديث وهذه الزيادة لا تعارض رواية الباقين، يعني ليست مصادمة لها، ليست معارضة لها، بل بسهولة يعني نوفق بين الروايتين، وهذه الزيادة لا تعارض رواية الباقين، فقالوا في هذه الحالة نقبلها. قالت: لماذا؟ قال لك: لأن احنا نقبل تفرد الثقة بجملة الحديث، لو الحديث هو انفرد برواية الحديث كاملا، اللي هو عندنا الحديث الفرد اللي هو الغريب زي حديث إنما الأعمال بالنيات، هنا لما عمر رضي الله عنه انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية حديث إنما الأعمال بالنيات، لم نقل له يعني لماذا يعني أنت وحدك اللي سمعت الحديث والباقون ما سمعوه وكذا، وإنما قبلنا منه الحديث كاملا. طيب لما هو ينفرد بزيادة جزء من الحديث، فقالت: طالما نقبل منه انفراده برواية الحديث كاملا، فإذا انفرد برواية جزء من الحديث فنقبله طالما لا يعارض رواية الباقي. الثالث: زيادة لفظة، زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، أن يزيد لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته. قال: كحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك الأشجعي، انفرد أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه فقال: وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. فهنا الحديث هذا رواه أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بعدين واحد من الصحابة اللي هو أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فزاد هذه اللفظة. قال: فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني، كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير. قال لك هذا يعني يشبه الأول، اللي هو يعني من جهة أنه كأنه انفرد بالحديث كاملا، ومن جهة كأنه خالف الثقات. يعني احنا قلنا إذا الثقة انفرد بالحديث كاملا بجملة الحديث قبلناه، وإذا خالف الثقات روى رواية مخالفة رددناها. طب هو روى لفظة زيادة، فقال لك ممكن نعتبرها أنه كأنه انفرد بحديث فنقبل، وممكن نعتبر أنه لا، هناك فرق بين انفراد بالحديث كاملا غير لما يكون ناس آخرون رووا معه نفس الحديث ورواه ناقصا وهو روى الزيادة، فهنا يكون فيها شك يعني في هذه الزيادة، فلها وجهة للقبول ووجهة للرد. قال: كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير، والصحيح أن هذه الزيادة تعتبر مقبولة. قال: ومثله الشيخ أيضا، اللي هو ابن الصلاح، يعني مثل لزيادة الثقة أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين، ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان. فيقول الإمام الصلاح ضرب مثالا لزيادة الثقة، لكن الإمام النووي يعني يستدرك على ابن الصلاح، يقول إن المثال هنا غير مطابق. فالإمام ابن الصلاح ذكر إن الإمام مالك روى في حديث الفطرة اللي هو زكاة الفطر، يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من تمر أو على الحر والعبد والذكر والأنثى، فقال يعني أكثر من ثقة رووه إيه هكذا، يعني على الحر والعبد والذكر والأنثى فقط. والإمام مالك في روايته قال على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، فزاد إيه هذه العبارة من المسلمين. فقالوا إن الإمام مالك رحمه الله ثقة، صحيح يعني غيره من الثقات رووه بدون هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة لا تعارض روايتهم، يعني هي تفسير لرواية الباقيين وليست معارضة لها. فهذا مثل به ابن الصلاح، لكن هنا الإمام النووي يقول في الحقيقة الإمام مالك لم ينفرد بزيادة من المسلمين، فقد إيه وجدنا له متابعا. يبقى هنا الإمام مالك توهم تفرده، مرات بعض المحدثين مثلا لا يطلع على كل الطرق فيقول تفرد به فلان، ويأتي من هو أكثر منه اطلاعا فيقول لا لم يتفرد به، يبحث له عن طرق ويجد يعثر على طرق أخرى فيقول لم يتفرد. فهنا مثلا الناس قالوا إن مالكا تفرد بزيادة من المسلمين، فالنووي يقول لا لم ينفرد به مالك، ووجدت له إيه رواية أخرى عن عمر بن نافع والضحاك بن عثمان رووا هذا الحديث عن إيه يعني بنفس إسناد مالك وفيها زيادة من المسلمين. طيب قال النوع السابع عشر معرفة الأفراد. معرفة الأفراد، تلاحظون هذه الأنواع كلها في بينها ارتباط. يعني قال معرفة الأفراد، قال تقدم مقصوده في الأنواع السابقة، عرفنا معنى التفرد يعني انفراد راوي برواية الحديث. قال الفرد قسمان، أحدهما فرد عن جميع الرواة وتقدم، ويسمى الفرد المطلق. الفرد المطلق اللي هو زي حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فرد مطلق يعني انفرد به الصحابي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد عن عمر علقمة، وانفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم، وانفرد عنه يحيى بن سعيد. فهذا فرد إيه مطلق، يعني هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا السند. والثاني بالنسبة إلى جهة، يعني هو الحديث في الحقيقة له متابعات أو له شواهد، ليس تفردا، يعني الفرد المطلق اللي هو يعني لا متابعة له ولا شاهد، ولكن الفرد النسبي اللي هو يعني له متابعات وشواهد. لكن لماذا سمي فردا؟ قال لأنه إيه فرد بالنسبة إلى جهة، كقولهم تفرد به أهل مكة والشام مثلا، تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام. فممكن الحديث تجد له مثلا رواه ثلاثة أو أربعة من الصحابة المكيين، وعنهم تلاميذهم من المكيين، وعنهم في الأسانيد، أسانيد هذا الحديث مكية، ينفرد بروايته أهل مكة مثلا. فهو الحديث من جهة أنه هل هو حديث غريب أو شاذ أو منكر، أو على من قال يعني الشذوذ المطلق الانفراد، أو فهل تقول عنه غريب غرابة مطلقة أو فرد مطلق؟ فأقول لك لا، هو يعني له إيه له طرق عديدة، بس هو فرد نسبي، يعني أنه انفرد به أهل بلد، انفرد به أهل بلد وإن تعددت طرقه في هذه البلد. قال أو فلان عن فلان، يعني أحيانا التفرد في إسناد معين، يعني ممكن الحديث مثلا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة من الصحابة ماشي، واحد من هؤلاء الصحابة انفرد عنه تابعي واحد، هو الذي انفرد برواية هذا الحديث مثلا عن ابن عمر، لكن الحديث هذا معروف من رواية أبي هريرة، ومن رواية مثلا صحابة ابن مسعود رضي الله عنه، معروف من رواية صحابة آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي انفرد برواية تابعي معين، مثلا نقول انفرد عبد الله بن دينار مثلا عن ابن عمر بهذا الحديث، لكن الحديث نفسه ليس غريبا، لأنه رواه أكثر من صحابي، رواه صحابة آخرون وله أسانيد متعددة، بس هي الغرابة أو التفرد في يعني جزء معين من السند أو في إسناد معين وليس في كل الحديث أو في أصل الحديث. قال: أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه، مرات تفرد أهل بلد عن أهل بلد، يعني كل حديث مثلا في أوله رواته كلهم بصريون وبعد كده أخذوه عن أهل الكوفة، انفرد أهل البصرة برواية هذا الحديث عن كوفيين، يكون مثلا في طبقة الصحابة والتابعين مثلا كوفيون يروون الحديث، مثلا كل رواته من الصحابة الكوفيين كعلي وابن مسعود مثلا وكذا رضي الله عنهم ممن أقام بالكوفة من الصحابة، وعنهم مثلا تابعون تابع من التابعين في الكوفة، وبعد ذلك خلاص أهل الكوفة أخذه عنهم أهل البصرة وانفردوا به، لا نستطيع أن نصل إلى هذا السند الكوفي إلا عن طريق البصريين، هم اللي أخذوه عن أهل الكوفة وانتشر عندهم، فمرات انفراد أهل بلد عن أهل بلد. قال: وشبهه ولا يقتضي هذا ضعفه، يعني الفرض النسبي هذا لا يعتبر هذا ضعفا، لأن الحديث له طرق عديدة، يعني لا يضر انفراد أهل بلد أو انفراد في سند معين طالما الحديث يعني له طرق أخرى وأسانيد أخرى. قال: ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول. فقال لك أحيانا التفرد يكون مثلا تفرد أهل بلد وهو في نفس الوقت فرد مطلق، يعني انفرد به مدنيون بس في نفس الوقت المقصود انفراد واحد منهم، يعني رواه صحابي مدني وعنه تابعي واحد مدني وعنه واحد من أتباع التابعين مدني، فالسند هو سند مدني، فهو من جهة انفراد أهل بلد فيه انفراد أهل بلد، بس هو في نفس الوقت هو فرد مطلق، يعني انفرد به واحد فقط من أهل تلك البلد. واضح؟ فإذا انفراد أهل بلد إذا كان المقصود عدد منهم هذا يكون فردا نسبيا وهذا لا يقتضي ضعفا، لكن إذا انفرد به واحد منهم فهذا يكون فردا مطلقا. طبعا هل الفرد المطلق هل بالضرورة أن يكون ضعيفا؟ قلنا لا، يعني الفرد المطلق هذا بحسب المتفرد، والله لو كان يعني في الدرجة العليا من الحفظ والضبط كان صحيحا، وإذا كان في الدرجة الأقل من الضبط والحفظ لا يبعد عن درجة الضابط يكون حسنا، إذا كان ضعيفا هذا المتفرد كان ضعيفا. قال: النوع الثامن عشر المعلل ويسمونه المعلول، وهو لحن، وهو لحن، لحن هو الخطأ يعني في الإعراب في أو في نحو أو صرف، فيقول يسمونه المعلول، يعني بعض علماء الحديث يعني لما يسمون هذا النوع يقول حديث معلول، فالإمام النووي يقول من ناحية اللغة يعني هذا لحن. لماذا؟ لأن معلول على وزن مفعول، وصيغة يعني اسم المفعول تأتي على وزن مفعول من الفعل الثلاثي، من الفعل الثلاثي، يعني الفعل الثلاثي مثلا ضرب اسم المفعول منه مضروب، مثلا مد يعتبر ثلاثي لأن ميم دال دال، فاسم المفعول ممدود مثلا، لكن الفعل الرباعي يأتي اسم المفعول منه بضم حرف المضارعة وفتح ما قبل الآخر، يعني زي مثلا أكرم، نجيب المضارع يكرم وبعدين نشيل الياء ونحط ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر نقول مكرم. فهنا يقول ان العرب لا يستعملون الفعل علّ، ما فيش فعل علّ عشان نقول معلول، يعني ليس في مدة نقول ممدود فك مفكوك، لكن لم يستعملوا علّ عشان نجيب منها معلول، وإنما يستعملون الفعل أعلّ، أعلّ، فأعلّ هذا فعل يعتبر رباعي اللي هو الهمزة والعين واللام واللام، اللام مشددة بلامين، فالاسم المفعول هنا نجيب المضارع اللي هو يعل وبعدين نضم نجيب حرف نضع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر بدل حرف المضارع ميم مضمومة، فيصبح معل، معل، فيقال له معل أو معلل، لأن برضه ممكن يقول يعني، فيقال يعني معل أو معلل. فالسيوطي يقول الأجود فيه معل، الأجود فيه معل، يعني هو النووي خطأ من قال معلول وقال لك الصواب إيه؟ معلل. السيوطي خطأ النووي وقال لك حتى معلل هي جاية من علل، وعلل يعني ألهاه بالشيء، علل يعني معلل، هذا من الإيه؟ من الفعل علل يعلل، فاسم المفعول معلل، فقال لك علل يعني ألهاه بالشيء، ولكن الفعل المقصود هنا اللي هو أعل، فاسم المفعول منه المفروض يكون إيه؟ المعل. يعني الخلاصة من الأحسن نقول إيه؟ الحديث المعل. ويعني وهي على كل حال يعني هذه مناقشة يعني لغوية يعني، فالأحسن يقال حديث المعل، والنووي يسماه المعلل، وناس يعني يتساهلون يسميه المعلول. قال وهذا النوع من أجلها، يعني المعل ولا المعلل ولا كده اللي هو فيه علة يعني، أو المعلول يعني الذي فيه علة. قال وهذا النوع من أجلها، يعني من أجل علوم الحديث يعني معرفة المعلل. في علل في السند وعلل في المتن يعني يأتينا إن شاء الله. قال وهذا النوع من أجلها يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. فلهذا يعني كما يقول السيوطي رحمه الله يقول يعني لم يتكلم فيه إلا القليل اللي تكلموا في علل الحديث كابن المديني وأحمد، علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم، أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والدار قطني، فهؤلاء يعني سبعة من إيه؟ كبار الحفاظ الذين يعني تكلموا في العلل وكان عندهم هذه القدرة على معرفة الحديث المعل أو المعلل. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي، يعني كانوا يحرصون على معرفة إيه؟ علل الحديث. طيب قال والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه، فعرف العلة بأنها إيه؟ عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر السلامة منه. وبناء عليه يعرفون الحديث المعلل، يقولون هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، حديث ظاهره السلامة يعني إذا نظرت إليه لأول وهلة، أو إذا يعني نظر إليه من لا خبرة له بالعلل، إذا نظر إلى الإسناد يحسبه صحيحا، ليس فيه يعني سبب ظاهر لتضعيفه، لكن بعد التفتيش، التفتيش اللي هو عن طريق الإيه؟ مقارنة هذه الرواية بالروايات الأخرى لهذا الحديث، فبعد التفتيش اطلع فيه على قادح، اطلع فيه على ما يقدح في هذا الحديث. قال ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، يعني الحديث المعلل هذا إنما يكون دائما في إسناد توفرت فيه شروط الصحة ظاهرا، يعني من ناحية الظاهر تنظر إلى السند تجد الرجال يعني عدولا وضابطين والإسناد متصل و ظاهره يعني أنه إسناد صحيح، لكن بعد التفتيش ومقارنة يعني هذه الرواية بالروايات الأخرى للحديث، وبعد تفتيش طويل تعثر على إيه؟ خلل في هذا الإسناد. وكما ذكرنا يعني هؤلاء الأئمة الحفاظ يعني إنما يعني خاضوا في العلل لأنهم من سعة حفظهم، يعني من سعة حفظ هؤلاء الأئمة، فكان عندهم يعني معرفة بمرويات كل راوي، وماذا أخذه عن هذا الشيخ وماذا أخذه عن الشيخ الآخر، ويعرف أن هذا الحديث لا يرويه مثلا فلان عن فلان، فحتى لو جاءه سند ورجاله كلهم ثقات مثلا، والحديث مثلا مروي عن ابن عمر، فقلت لا هذا ليس من حديث ابن عمر، هذا من حديث فلان، مع أنه مثلا التابعي هذا ممكن يكون بيروي عن ابن عمر ويروي عن أبي هريرة مثلا، بس هو هذا الحديث ليس من مرويات ابن عمر، هو حافظ مرويات ابن عمر وعرفها وعرف طرقها، فالسند ظاهره الصحة والاستقامة وكل شيء، لكن تعرضه مثلا الإمام أحمد قلت لا هذا ليس من مرويات ابن عمر، هذا أخطأ فيه فلان التابعي هذا لما قال عن ابن عمر، هذا أخطأ، هذا سمعه هو من أبي هريرة مش من ابن عمر. تروح مثلا لعلي بن المديني يقول لك نفس الكلام، تروح ليعقوب لأبي حاتم لأبي زرعة، كل منهم يعني قالوا آية المعلل أنك إذا عرضته على أي واحد من هؤلاء أول ما يسمعه يقول لك هذا أخطأ فيه فلان، هذا ليس من حديث فلان، هذا من حديث فلان، مع أنه تتعجب يعني كيف عرف هذا، يعني المانع يعني نظريا، يعني ما المانع أن يكون سمع الحديث من الصحابي الثاني خاصة وأنه روى عنه، لأنهم يعرفون مرويات كل راوي عن شيخه ولسعة حفظهم. الإمام أحمد رحمه الله كما مر بنا يعني قالوا كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني يحفظ مليون حديث رحمه الله، والحديث بمعنى الطريق يعني أو الإسناد. والإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ 700,000 حديث، كان يعني يحفظ 700,000 حديث، الحديث اللي هو بمعنى الإسناد. فالحديث الواحد مثلا الآن أنت تأتيه بسند، هو يحفظ لهذا الحديث 200 إسناد مثلا، ويعرف 200 إسناد وكلها متطابقة مثلا في أن هذا الحديث من مرويات فلان، فما تجيب له أنت سند والواحد من الرواة وهم ونسب الحديث للصحابي غير الصحابي أو لتابعي غير التابعي، مجرد ما يسمعه يقول لك لا هذا خطأ أخطأ فيه فلان والصواب هو كذا وكذا لسعة يعني محفوظه. وقالوا أن هذا العلم يعني يشبه بالإيه بالصيرفي اللي هو يعني الخبير بالذهب السليم والذهب المغشوش، فتأتيه بدرهم بدينار يعني ذهبي مثلا صحيح ودينار ذهبي مغشوش مخلوط به معدن آخر وكذا، نفس أي إنسان لا خبرة له يستحيل أن يفرق بينهم، يرى نفس الشكل بالضبط ونفسه، وهو بدون استعمال أي آلات وبدون كذا، بس مجرد يعني النظر أو مجرد أن يلمسه بيده يقول لك لا هذا سليم وهذا مغشوش. تروح للصيرفي الثاني يقول لك نفس الكلام، والثالث والرابع، لأنهم عندهم خبرة وممارسة، وأنت تتعجب تقول كيف عرف هذا، ما في أي فرق بينهم، بالنسبة لك لا فرق بينهم، لكن بالنسبة له يعني هو يعرف هذا. فكانوا يحفظون مثلا أن فلانا مثلا لم يسمع من شيخه فلان إلا 10 أحاديث اللي هي كذا وكذا وكذا وكذا، وخلاص هذا يعني تواتر عندهم وعرف، وهو نفسه ممكن صرح بهذا، عندهم أسانيد عديدة أنه هو التلميذ هذا قال أنه لم أسمع من شيخي إلا 10 أحاديث كذا وكذا وكذا، فأي واحد ثاني يجي ويروي عن هذا عن شيخ آخر حتى لو كان معاصرا ويمكن أن يلتقي ويروي عنه حديثا غير العشر يقول لا هذا ليس من مروياته، هذا ليس من مروياته مثلا، تروح للثاني يقول لا هذا ليس من مروياته، لأنه عارف مروياته وعارف كذا. فيقول والعلة نعم قال وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، يعني كيف تدرك العلة بتفرد الراوي، دائما الحديث المعل تجد راويه قد تفرد به فقال لا هذا أخطأ فيه، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم، يكون هناك قرائن تنبه هؤلاء الحفاظ على وهم بإرسال أو وقف، يعني السند هذا وهم فيه الراوي، إما أنه أرسل الحديث وهو كان يعني رواية مرسلة تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية متصلة تابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرات يكون عندهم من المحفوظ أن هذا الحديث مرسل، فلما يجي واحد يرويه متصلا يقولون أخطأ فيه، أو العكس يعرفون أن هذا الحديث متصل فلما يجي واحد يرويه مرسلا يقولون أخطأ فيه، أو وقف أو موضوع الموقوف والمرفوع يكون محفوظا عندهم مثلا هذا الحديث، خلاص يحفظون له مئات الطرق أنه موقوف على الصحابي، فلما تجيب لهم سند حتى لو كان ظاهره الصحة ويرفعه الراوي، ينفرد راوي ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا هذا أخطأ في هذا الحديث، موقوف وليس مرفوع. أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، مرات بعض الرواية يخطئون ويخلط متن حديث بمتن حديث آخر، أو سند حديث بسند حديث آخر، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. مرات هؤلاء الأئمة يعني الحفاظ إما أنه يعني يجزم تماما ببطلان هذا الحديث وأنه يعني مردود، ومرات يتردد فيه يعني لكونه يخالف يعني ما هو يعني محفوظ عنده، فيتردد يعني يأتي الحديث يستغربه كذا ويتردد فيه ويقول لك لا هذا يعني السند هذا مقلق، يعني ليس كالأسانيد التي يعني هو يحفظها ويعرفها. فتردد هؤلاء الحفاظ لما يتكرر أن الحديث يعرض على هؤلاء الأئمة، وكل واحد منهم كي تجده يعني عنده قلق في هذا السند، فهذا معناه أن هذا الحديث يعني فيه علة. قال والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم، وكثر هنا يعني ممكن ننقل يعني بعض كلامهم، يعني يقول قال ابن مهدي رحمه الله وهو من حفاظ الحديث الكبار أيضا، يقول في معرفة علم الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. فيقول عبد الرحمن بن مهدي إن هذا إلهام يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا من حفظ الله تعالى للدين أنه ألهم هؤلاء كذا، أول ما يشوفوا حديث فيه خلل يعني تنفر منه قلوبه. فقال يعني لو سألت أحيانا هذا الحافظ يعني لماذا تضعف هذا الحديث، ما المانع أن يكون سمعه وما المانع، لم تكن له حجة، بس هو يقول لك لا هذا يعني يتوقف فيه أو يرد. وقيل له أيضا لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو كنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له الأمر؟ كما ذكرنا لو رحت الصيرفي وأريته دراهمك قالك هذه صحيحة وهذه مزيفة، هل تسأله عمن ذلك ولا تقبل منه؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك بطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة رحمه الله ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ أبو زرعة سبحان الله يعني الرازي رحمه الله كان هو من تلاميذ الإمام أحمد، يعني من طبقة تلاميذ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يعني يدعو له كل سحر، كان واحدا من ستة، كان دايما يعني يتذاكر مع الإمام أحمد في علل الحديث، كان من كبار الحفاظ وكان من شيوخ الإمام مسلم، وكان أحمد يعني يقول يعني إني أدعو له كل سحر، هو واحد من ستة أشخاص كل ليلة يعني وهو يقوم الليل في وقت السحر يدعو لأبي زرعة رحمه الله، فكان إماما يعني من الحفاظ الكبار الأئمة رحمه الله. سئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، ابن وارة من حفاظ الحديث أيضا، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. ففعل الرجل يعني جاء بحديث وذهب سأل أبو زرعة قالوا لا هذا أخطأ في فلان وهذا ليس من حديث، فذهب إلى ابن وارة قال له نفس الكلام هذا خطأ، مع أن الحديث ظاهره الصحة وظاهره السلامة، بس قل لا هذا أخطأ فيه، ويذهب إلى أبي حاتم قال له نفس الكلام. يعني كما ذكرنا هم طبعا يقولون إلهام وكذا يعني، لكن كما سيأتي يعني أن هذا مبني على كثرة الحفظ وعلى مقارنة هذه الرواية بمحفوظاتهم يعني. قال: والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم، وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل. فمرات شخص يروي الحديث يعني عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي رواية مثلا الراوي يقول عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد علماء العلل مع ان ايه يعني السند كده ظاهره انه صحيح، استجد علماء العلل يقول لا هذا الحديث معروف ان ابن سيرين يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا يذكر فيه أبا هريرة مثلا، فيعللون مثلا الرواية الموصولة المتصلة إذا كان رواة الرواية المرسلة أوثق وأضبط وأحفظ، فإيه يردون الرواية المرسلة المتصلة ويعللونها بالمرسلة. قال: وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر. وطبعا الإرسال بمعنى الانقطاع بصفة عامة، يعني مرات الشخص يرويه متصلا وآخر يرويه منقطعا، فإذا كان رواته المنقطعة يعني أضبط يعللون الرواية المتصلة. قال: وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن. هناك يعني علة في السند وعلة في المتن. وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا. يقول لك العلة التي في السند احيانا تقدح في السند وفي المتن، يعني بناء على هذه العلة سنضعف متن الحديث، المتن اللي هو ايه يعني ما انتهى اليه السند، السند هو سلسلة الرجال الموصلة الى المتن عن فلان عن فلان عن فلان، والمتن اللي هو ايه ما انتهى اليه السند اللي هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم او فعله. فمرات العلة في السند تؤدي الى تضعيف المتن، فنضعف المتن بسبب علة في سنده. فيقول: مثل الإرسال والوقف، يعني لو كانت العلة في السند أن السند يعني الصواب أنه موقوف من كلام الصحابي وأخطأ أحد الرواه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الرواية المرفوعة هذه علماء العلل يعني حكموا بأن الرواية المرفوعة معللة ومردودة وأن الصواب مع من وقف الحديث، فهذا يقدح في المتن لأنه يصبح هنا يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون له حجية الحديث النبوي، وإنما يصبح قول الصحابي، وإذا كان خالفه صحابة آخرون فلا تكون فيه الحجة. وأحيانا يقول تقع العلة في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيح. مثال هذا قال: كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث البيعان بالخيار، قال: غلط يعلى إنما هو عبد الله بن دينار. فهنا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا فقد وجب البيع، يعني إذا حصلت صفقة بيع فمن حق البائع والمشتري فسخ العقد طالما كان في المجلس، يعني ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. القصد أن هذا الحديث الروايات المحفوظة عند الأئمة الحفاظ أن هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي الرواية المحفوظة والمعروفة عندهم، يحفظون مثلا يعني عشرات وربما مئات الطرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما تفرق. فيجي راوي مثلا اللي هو يعلى ابن عبيد فيجي يروي يقول ايه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة وكلاهما يروي عن ابن عمر وكلاهما اخذ عنه الثوري، بس الحفاظ هنا يقول لك لا، رواية عمرو بن دينار هذه معلولة او معلة، لأن الحديث سفيان الثوري لا يرويه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وإنما يرويه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طيب كيف عرفت هذا؟ هم من خلال حفظهم خلاص يعني رسخ عندهم أن هذا من مرويات عبد الله بن دينار وليس من مرويات عمرو. فلما يجي الراوي أخطأ فيقول لك أخطأ يعلى هنا وانفرد هو أخطأ، مع أن فهذه علة في السند لكنها لا تعل الإيه المتن، لأن سواء كان الراوي عمرو ولا عبد الله فهو المتن إيه صحيح وثابت وهم عندهم أصلا طرق أخرى للحديث عن يعني عن عبد الله بن دينار، فالمتن نفسه ثابت من طريق رواة آخرين وكذا، وإنما هذا السند المعين يعني فيه علة لكنها لا تقدح في المتن، لأن المتن محفوظ بالإسناد الآخر الصحيح الثابت. قال: وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه، الذي قدمناه ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. يعني بعد ما بين يعني التعريف الذي يعني استقر عليه العمل لمعنى العلة، ان العلة اللي هي ذلك الوصف الخفي القادح يعني الذي يقدح في الحديث، لكن يقول ان احيانا بعض العلماء يتوسع في استعمال العلة فيطلقها على يعني على الضعف الظاهر الجلي الذي ليس خفيا، هو ضعف جلي وظاهر، فمرات يسميها علة، فهذا يعني من باب التوسع في العبارة يعني، لكن الأصل مصطلح العلة المقصود به الضعف الخفي. فقال مرات أحيانا يكون الراوي كذابا، هذا ضعف يعني جلي ظاهر أن الحديث هذا راويه كذاب، مرات يسمونه علة يعني، والراوي مغفل، راوي سيء الحفظ كذا، لأسباب ضعف ظاهرة يعني. الأصل أن العلة هذه في سند ظاهره الصحة، الرواة كلهم ثقات وكلهم عدول والسند ظاهره الاتصال وظاهره كذا، ومع ذلك يعني يعلل أن فيه وصف خفي كذا يعني اكتشفوه. لكن مرات يستعملون العلة بمعنى الضعف بصفة عامة، حديث معلل بمعنى ضعيف حتى لو كان سبب الضعف ظاهرا. وسمى الترمذي النسخ علة، وده مصطلح خاص للإمام الترمذي، انه الحديث المنسوخ يسميه معللا، يعني فيه علة انه نسخ، فيعتبر ان كون الحديث قد نسخ ان هذه علة تمنع العمل بهذا الحديث، فهذا مصطلح يعني خاص به. وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ. قل بعض العلماء يعني يجعلون الحديث معللا لمجرد أن وجدت رواية مخالفة للرواية المشهورة، حتى لو كانت الرواية المخالفة هذه لا تقدح، يعني الرواية مثلا المحفوظة المضبوطة رواية متصلة السند، وجاء راوي مثلا يعني ضعيف أو أقل حفظا وروى رواية روى نفس الحديث بسند مرسل أو منقطع، فهنا هذا السند المرسل والمنقطع لا يعل الرواية الثابتة المحفوظة التي رواها الثقات متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك يقول بعض العلماء يقول لك يعني حديث معلل بمعنى انه له رواية اخرى فيها اختلاف مع هذه الرواية، حتى لو كانت الرواية الاخرى هذه يعني مرجوحة ومردودة. فالصواب ان العلة يعني انما تطلق على الوصف الخفي الذي يقدح في الحديث. طيب، نتوقف هنا ان شاء الله، ونسأل الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.